ووقع عند ابن سعد وبلغ المشركين خروجه يعني الى العمرة، فاجمع رأيهم على صده عن مكة وعثروا ببلبح، وبلبح موضع خارج مكة. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طلعة، وفي رواية فقال له عينه هذا خالد بن الوليد بالغميم. والغميم ويقال الغميم، يقول محب الطبري يظهر ان المراد كراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة. وقال ابن حبيب الغميم قريب من مكة بين رابز والجحفة. وبين ابن سعد ان خالدا كان في 200 فارس فيهم عكرمة ابن ابي جهل والطليعة مقدمة الجيش. قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا ذات اليمين، اي خذوا الطريق التي فيها خالد واصحابه. قوله حتى اذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا. قترة المقصود بذلك الغبار الاسود، الغبار الاسود. يقول فان خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعه فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى اذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. لما راهم خالد انطلق نذيرا يركض مسرعا ينذر قريش بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، حتى اذا كان بالثنية، والثنية هي طريق في الجبل تسلف على الحديبية، تسلف على الحديبية. قوله حتى اذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلتهم، بركت به راحلتهم. فقال الناس حل حل، وهي كلمة تقال للناقة إذا تركت السيف، إذا توقفت الناقة عن السيف فإنهم ينادون بهذه العبارة حل حل، حتى لها على أن تواصل السير والحركة. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بركت حل حل. قال الخطابي إن كلت حل واحدة فتكون، وإن أعدتها يبقى حل حل، تنون في الأولى وتسكن الثانية كباكن به. وحكى غيره السكون فيهما، أي نعم، يقال حل حلت فلانا إذا أزعجته عن موضعه حتى تحركه عن موضعه. فقال الناس حل حل، فألحت يعني تمادت وأصرت على عدم القيام وهو من الإلحاح، فألحت يعني أصرت على ألا تقوم ولا تتحرك رغم قولهم لها حل حل. فقالوا خلأت الخطوة، خلأت الخطوة، الخلاء للإبل كالحران للخيل، ولا يكون الخلاء إلا للنوق خاصة. والخطوة هو اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل كان طرف أذنها مقطوعة، والخطو قطع طرف الأذن. يقال بعير أقصى وناقة قطوة، أي نعم. وزعم الداودي أن هذه الناقة كانت لا تسبق، فقيل لها القطوة لأنها بلغت من السبق أقصى. فلما قال الناس خلأت القطوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القطوة وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ما خلأت القطوة وما ذاك لها بخلق، نعم، وما ذاك لها بخلق يعني ليس هذا يعني من عادتها أن تتمرد وتنتنع عن المسجد، ولكن حبسها حابس الفيل، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. نلاحظ هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزا نقول يعني رد غيبة هذه الناقة، لذلك استصحابا للأصل. فإذا كان الشخص معروفا بالخير والاستقامة ثم بدر منه شيء فينبغي الأصل في أن تذب عنه وتحسن الظن به وتحمل أحواله على أحسن ما يكون. إذا كان هذا في حق دابة قال ما خلأت الخطوة وما ذاك لها بخلق، فهذا إشارة إلى أهمية استصحاب الخلق الأصلي والطباع الأصلية للشخص، ويضرب إلى ما بدر على أنه زلت ليس صفة راسخة فيه. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم إلا الحدود. فالأناس ذوي الهيئة والاستقامة والمعروفون بالعلم والورع والتقوى إذا وقع في عثرة أو أخطأ فلا ينبغي أن تتصيغ وتضخم، وإنما يعفى عنه فيها إلا إذا أصاب حدا من حدود الله تبارك وتعالى. قال ابن بطال وغيره في هذا الفصل: جواز الاستثار عن طرائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلبا لغرتهم، يعني إشارة إلى عنصر المفاجأة في القتال. وجواز السفر وحده للحاجة، وجواز التنكيل عن الطريق السهلة إلى الوعرة للمصلحة، لأن الأصل أن الدين يسر، ونحن لا ينبغي أن نتعبد بتكلف المسافة. يعني إذا كان هناك طريقان إلى المسجد، طريق ممهد وسهل، وطريق آخر وعر فيه يعني الهوام وفيه الأشياء الضارة والسكر وكذا وكذا مما يؤذي ويشق على الناس، فلمجرد اختيار المشقة الإسلام لا يرضى ذلك من المسلمين. الإنسان يتكلف المشقة، لكن متى ما اختير بين أمرين يختار أيسرهما. واضح. فنحن لا نتعبد بتحري المشقة، وإنما نختار الأيسر والأسهل، إلا إذا كان لمصلحة كما في هذا الحديث، حيث اختار الطريق الذي فيه وعر الذي هو وعر لأجل مصلحة راجحة يعني أوزنت أو استدعك ذلك. وفي هذا الفصل أيضا: جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإنجاز أن يطرأ عليه غيره. فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها، ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، يعني من نسبه إليها لأنه لم يعرف الأصل في هذا الشخص فهذا يعرف لأنه لا يعرفه في الحقيقة. أما من يعرفه ويعرف أن الأصل أن يستصحب استقامته وأحواله الأصلية، ففي هذه الحالة يعني يحكم عليه بما عرف من عادته. لأن خلاء القصوائي لولا خارق العادة لكان ما ظنه صحابته صحيحا، لولا خارق العادة وهو أن حبثاء حبث فيه، لولا هذا الخارق لكان ما ظنه الصحابة بها صحيحا من كونها خلأت. ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنهم. وفيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك، لأنهم قالوا حل فجدروها بغير إذن، ولم يعاتبهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبثها حادث الفيل. وزاد ابن إسحاق: عن مكة حبثها عن مكة، أو حبثها حادث الفيل عن مكة، إشارة إلى يعني ما وقع في قصة الفيل حينما أتى أبرهة النجاشي بجيشه يقتل هدم الكعبة، فلما أراد أن يقترب من الكعبة أو من مكة حبث الفيل فحقر دون ذلك وأرسلت عليهم الطير الأبابيل. فمعنى حبث الفيل أو حبثها الله عز وجل عن دخول مكة كما حبث الفيل عن دخولها. ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وطفلهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى كبت الدماء ونهب الأموال، كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة. لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين، في حديث الفيل وفي هذا الحديث أيضا في الحديبية، سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم، ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون. وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني يستجرون بإيمانهم أو يظهرون إيمانهم ويعذبون ويستضعفون. فلو ترك الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس منهم بغير عمد، يعني إذا دخلوا مكة وحصل القتال وهم لا يعرفون إخوانهم الذين يستجرون بإيمانهم ولا يظهرون به، فربما قتلوا إخوانهم دون أن يشعروا. وذلك ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح بقوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تصيبهم لم تعلموهم أن تفأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تميزوا لنزل العذاب على الكفار، لكن منعهم الله من دخولها وحابسها حابس الفيل حتى لا يحصل قتال. تقتلوا إخوانكم المؤمنون في مكة المستضعفين، تقتلوا إخوانكم المؤمنين في مكة الذين هم مستضعفون وأنتم لا تفعلون فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لكن لو كانوا متميزين عنهم لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لكن لوجود هؤلاء المستضعفين حبس الله الناقة عن إيه؟ عن الاستطراد والدخول إلى مكة حتى لا يقع هذا القتال. ووقع للمهلب استبعاد جواز هذه الكلمة وهي حادث كثير على الله سبحانه وتعالى، فقال المراد حادثها أمر الله عز وجل. فهو يعني تحرج أو استبعد جواز هذه الكلمة أن يقال حادثها حادث كثير إشارة إلى الله سبحانه وتعالى، وتؤكد بأنه يلزم إطلاق ذلك بحق الله، فيقال حادثها الله حادث كثير. وإنما الذي يمكن أن يمنع تسميته سبحانه وتعالى حادث الفيل ونحوه. وكذا أجاب ابن المنير وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء توقيفية، توقيفية بمعنى كما ذكرنا من قبل أن أمر الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وعن أفعاله أوسع من الأسماء الحسنى، من إطلاق الأسماء الحسنى، فالأسماء الحسنى توقيفية. لكن عند الإخبار عن أفعال الله هنا يمكن أن يحصل توسع كأن يقال حادث الفيل وغير ذلك من الأفعال أو الكتاب. أي نعم. كمثلا والسماء بنيناها بأيدي فليس من أسماء الله الحسنى الجاني، فعند الإخبار عن أفعال الله الأمر فيه سعة. كانت هذا والسماء بنيناها بأيدي لكن ليس من أسماء الحسنى الجاني مثلا، أو مثلا ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، مثلا لا يستقى منها ايه الوافي. وان كان لا يسعر منقص او لا يستلزم منقص، لكن من اجاز الاستقاط في الاسماء الحسنى اجاز مثل هذا ما دام ليس فيه يعني ما يسعر بالنقص كالوافي مثلا. واضح؟ نعم. وفي هذه القصه جواز التشبيه من الجهه العامه وان اختلفت الجهه الخاصه، يعني في تشبيه من الجهة العامة. الجهة العامة اللي هي ايه؟ لان اصحاب الفيل كانوا على باطل محض واصحاب هذه الناقة كانوا على حق محض، لكن جاء التشبيه من جهة ارادة الله تعالى منع الحرم مطلقا. اما من اهل الباطل فواضح، واما من اهل الحق فللمعنى الذي تقدم ذكره وهو ايه؟ كي لا يحصل قتال يؤدي الى قتل المؤمنين المستخفين بايمانهم. وفيه ضرب المثل واعتبار من بقى بمن مضى. قال الخطابي: معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصة ترك القتال في الحرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فتعظيم حرمات الله يعني ترك القتال في الحرم والجنوح إلى المسالمة والكف عن إراقة الدماء. واستدل بعضهم بهذه القصة لمن قال من الصوفية: علامة الإذن التيسير وعكسه وفيه نظر. الصوفية أخذوا من هذه القصة أو استدل لهم أو لقولهم علامة الإذن التيسير، يعني علامة إذن الله في شيء ما أن ييسره لك، وعلامة عدم إذن الله في أن لا ييسره لك. يقول الحافظ: وفيه نظر. وطبعا نعم فيه نظر، لأن الإنسان يعني يأخذ بأقصى قدر عند شروع الأعمال. واضح؟ فإن كنت باب يحاول باب الأرض لا يستطيع البداية يقول إيه علامة الإذن التيسير وعكسه. نعم. يقول: فقال الناس حل حل فألح، فقالوا خلأت القطواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القطواء وما ذاك لها بكله، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده فيه تأكيد القول باليمين، استعمال اليمين بالإيه؟ لتأكيد القول، فيكون أدعى إلى القبول. واضح؟ فيكون أدعى إلى القبول. وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلف، الحلف في أكثر من 80 موضعا بعدة صيغ، منها هذه الصيغة: والذي نفسي بيده، الحلف بالله سبحانه وتعالى أو بأفعال الله عز وجل أو أسمائه وصفاته. فالحلف عبادة من العبادات القولية، فلا ينبغي أن يحلف إلا بالله، لأن الحلف عبادة، والحلف بالله عز وجل يتضمن إخبارا بأمور عدة، يتضمن إخبارا بأن الله سبحانه وتعالى الذي تحلف باسمه هو المطلع على ما في قلبك والعالم بصدقك، وهو القادر على، وهو الذي يكيدك إن كنت صادقا ويعاقبك إن كنت كاذبا في هذا اليمين. فهذه الصفات كلها يعني ليست من شأن البشر، وإنما هي لله سبحانه وتعالى. فلذلك لا ينبغي الحلف إلا بالله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليطلب. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: من قال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. كفارة اليمين الذي تسبق التي كنت تعود عليها الإنسان أن يقول مباشرة بعدها لا إله إلا الله. يعني لا يجوز الحلف بغير الله حتى لو كان من الملائكة أو من الرجل أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو حال اليمين المصري، يمين المصريين الشهيرة والنبي. هذا لا يجوز ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحلف بغير الله شرك، فضلا عن من يحلف بتربة أمه وتربة أبيه وشرفه وأولاده وحياته إلى آخر هذه الأقسام، كل هذا مما لا يجوز. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة. طبعا هذا خلافا والحلف يعني ما ينبغي أن يكون إلا في الأمور العظيمة التي تليق باسم الله عز وجل، مش في كل إنسان يحلف، وإنما يضع الحلف في الأمور العظيمة الجليلة. واضح؟ لأن بعض الناس يتنادون في الحلف بطريقة شديدة جدا، وبعض الناس كما هو حال النصارى بالعكس تماما، يتحرزون أو يتحرزون جدا من الحلف، ويقول لك صدقني صدقني صدقني، ولأنهم ينظرون إلى موضوع الحلف ده لشيء غير رجل طيب. لا، الحلف عبادة، عبادة فيها تعظيم لله عز وجل ما دامت في موضعها وما دامت في الأمور الجليلة والأمور العظيمة. واضح؟ فلا حرج عن الإطلاق من الحلف إذا كان في موضعه وفي تعظيم الله وليس في الأمور التافهة أو الحقيرة، وهذا من تعظيم اسم الله عز وجل ألا يحلف به إلا في الأمور الجليلة. نعم. ويعفى طبعا عما كان لهوا من اليمين ما يقصده ولم يعقد عليه قلبه، في قولك الرجل: لا والله تعالى، والله نعم، والله إلى آخره. والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة أي خصلة، يعظمون فيها حرمات الله أي من ترك القتال في الحرم. وفي رواية ابن إسحاق: لا يسألونني فيها صلة الرحم، ولا شك أن الرحم من جملة حرمات الله. وقيل المراد بالحرمات حرمة الحرم، لأنهم كانوا في الحرم أو على الأقل داخل حدود الحرم، قريب من حدود الحرم. وحرمة الشهر الحرام لأنهم خرجوا في الإيه؟ في ذي القعدة. وحرمة الإحرام لأنهم كانوا في حالة إحرام وفي الشهر الحرام وفي البلد الحرام. هذا القول الأخير فيه نظر، يعني ان المقصود بالحرمات حرمة الحرم وحرمة الشهر وحرمة الإحرام. لماذا؟ لأن المشركين لو عظموا الإحرام ما صدوه عن دخول البيت. فهذا القول الذي قاله بعض العلماء ان المقصود لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله، من المثال هنا؟ يعظمون فيها حرمات الله، الواو تعود على مين؟ على المشركين. فالرسول كان قال: اي خطة يعرضوها علي فيها تعظيم لحرمات الله أجيبهم إليه. فمن الذين يعظمون المشركين؟ ثم لو كان هذا القول راجحا وهو أن المقصود بالحرمات حرمة الحرم والشهر والإحرام لما صدوهم عن البيت، فدل على أن ليس هذا هو يعني المقصود، إلا أعطيتهم إياها يعني إلا أجبتهم إليها. ثم زجرها فوثبت، يعني زجر الرسول عليه السلام الناقة فوثبت يعني قامت فعدل عنهم. وفي رواية ابن سعد: فولى راجعا. وفي رواية ابن إسحاق: فقال للناس: انزلوا. قال: يا رسول الله، ما بالوادي من ماء ننزل عليه، لأن المسلمين كانوا قد سبقوا إلى المياه دون المسلمين. نعم. فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا، على ثمد أي حفيرة فيها ماء مكمول أي ماء قليل، وفي رواية أو قوله قليل الماء، لأن بعض الناس يقولون إن الثمد لغة هو الماء الكثير، فأضاف قوله على ثمد قليل الماء ليدفع توهم لغة من يقول إن الثمد هو الماء الكثير. يتبرده الناس تبرضا، يعني التبرد هو الأخذ قليلا قليلا، والبرد اليسير من العطاء، وقيل هو جمع الماء بالكفين، يعني قلة الماء يجمعونه بالكفين. وذكر أبو الأسود عن عروة قال: وسبقت قريش إلى الماء فنزلوا عليه، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية في حر كبير وليس بها إلا بئر واحدة. أي نعم. يقول: فعدل عنه حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبرضا، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه من الإلباس، يعني لم يتركوه يلبس أي يقيم، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه، يعني انتهى هذا الماء بسرعة لأن العدد كبير والماء قليل فنزحوه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته، يعني أخرج سهما من جعبته، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه فيه، أن يضعوه في هذا البئر، سهم من كنانة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعوه في هذا البئر، فوالله ما زال يجيك لهم بالريق حتى صدروا عنه، فصار الماء في هذا البئر وعظم جدا، وظال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ايضا في خطبة الحديبية في حديث البراء بن عازب في البخاري ايضا انه عليه الصلاة والسلام جلس على البئر، ثم دعا بإناء فمضمض ودعا الله ثم صبه فيها، ثم قال: دعوها ساعة ثم إنهم ارتووا بعد ذلك. فيمكن أن يكون الأمران وقع مع السهم وأيضا فضمضت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. وروى الوقدي من طريق أوس أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في الدم ثم أفرغه فيها وانتزع السهم ووضعه فيها، وفي رواية أخرى أنه فمضمض في ذلك وصبه في البئر ونزع سهما من كنانته فألقاه فيها ودعا تفارق كفارة. وفي حديث جابر عطس الناس في الحديبية وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة فتوضأ منها فوضع يده فيها فجعل الماء يثور من بين أصابعه، وكأن ذلك كان قبل حفظة البئر، والله تعالى أعلم. وفي هذا القصر معجزات ظاهرة، معجزات ظاهرة، هذه شك من آيات النبوة، وقد تواتر ثوران الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة. ايضا في هذا الحديث بركة سلاحه وما ينسب اليه صلى الله عليه وسلم، وقد وقع نبع الماء من اصابعه في عدة مواضع غير هذه. قوله يجيش اي يقول بالري او بالري حتى صدروا عنه، اي رجعوا رواء بعد وردهم، يعني مرض الماء رجعوا عنه رواء بعدما ارتووا وذهب عطشهم، وزاد ابن سعد حتى اعترفوا بآنيتهم جلوسا على كثير البئر، كانوا يجلسون على كثير البئر ويعترفوا بإيه بالآنية لشدة الارتفاع، الماء لم تكن في الصاع كما كان في الأول وإنما ارتفعت جدا، فجلسوا على كثير البئر بالآنية يأخذون المياه من فصلها. فبينما هم كذلك، هذا فصل آخر من قصة الحديبية، فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوز المطاطيل وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجد لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهتتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخل بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفرن الله أمره. فقال بذيل فأبلغهم ما تقول. قول النبي صلى الله عليه أو قول الراوي فبينما هم كذلك إذ جاء بذيل، فبينهم أو أخرى فبينما هم كذلك إذ جاء بذيل، وبذيل هذا صحابي مشهور في نفر من قومه. وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل جهامة. العيبة العيبة ما توضع فيه الثياب لحفظها، الموضع الذي أو الشيء الذي توضع فيه الثياب حتى تحفظ فيه الثياب، هذا هو العيبة حتى تحفظ فيه الثياب. فالمقصود أنهم كانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم كانوا موضع النصح له والأمانة على سره. وكأنه يعني شبه الصدر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع الثياب، لأن موضع الاتباع الأسرار هو الصدر، فشبه موضع اتباع السر الذي هو الصدور من الإنسان بإيه؟ بالعيبة التي هي موضع حفظ الثياب. هذا معنى وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتم لهم على أسراره وكانوا ينصحون له. من أهل كهامة، من أهل كهامة. زاد ابن إسحاق في رواية وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئا كان بمكة. يعني إذا كان هناك حلم لأن خزاعة بمؤمنيها وكافريها كلاهما كان ناصحا للرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى هذا الكلام، يعني أن خزاعة المؤمنون منهم كانوا عيبة، وأيضا منهم المشركون كانوا في حال حلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم مؤمنين له مع كونهم يعني مشركين. وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئا كان لمكة. وقع عند الواقدي أن بذيلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد غزوت ولا سلاح معك، فقال لم نجد لقتال. فتكلم أبو بكر فقال له بذيل أنا لا أتهم ولا قومي. وكان الأصل في مولاة خزاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن بني هاشم في الجاهلية كانوا تحالفوا مع خزاعة، أصلا كان في خزاعة حلف بينه وبين بني هاشم، فاستمر هذا الحلف حتى بعد الإسلام، بعد الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. واضح. وطبعا هذا يؤخذ منه حكم شرعي وهو جواز استنصاح بعض المعاهدين واهل الذمه، يمكن ان يستنصح المعاهد او الذمي اذا جلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربه بايثارهم اهل الاسلام على غيرهم ولو كانوا من اهل دينهم. ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهارا على غيرهم، ولا يعد ذلك من موالاه الكفار ولا مواد أعداء الله، بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم ببعض. ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق. واضح. استعانة هنا بإيه؟ بالرأي فقط، بالرأي والمشورة بالاستنصاح، وبشرط أن تدل القرائن على نصحهم وأن تشهد التجارب لأنهم يميلون ويفضلون أهل الإسلام على غيرهم من الكفار حتى لو كانوا من أهل ملتهم. نعم. يقول فبينما هم كذلك إذ جاء بذيل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قوله بن خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل كهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحليبية. طبعا اقتصر على ذكر هذين، اني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، اقتصر على ذكر هذين لكون قريش الذين كانوا بمكة اجمع ترجع انسابهم الى هذين الاثنين. فيقول اني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا اعداد مياه الحديبية، نزلوا اعداد مياه الحديبية وجمعوا لك الحديث الاعداد، نزلوا أعداد مياه الحديبية. الأعداد جمع عد، جمع عد، وهو الماء الذي لم انقطاع له، فهم كانوا سبقوا إلى الأماكن التي فيها الأبار والمياه الكثيرة التي لا تنقطع، سبق إليها هؤلاء المشركون بمكة. و نعم، طبعا هذا يدل على او يشعر بان الحديبيه كان فيها مياه كثيره، وان قريشا سبقوا الى النزول عليها، فلهذا عطش المسلمون حين نزلوا على السمد المذكور. ومعهم العود المطاطيل، وفي بعض الروايات وجمعوا لك الاحاديث، كما قلنا التجمعات يعني تحديد التجمع، ومعهم العود المطاطيل. العود جمع عائد، وهي الناقة ذات اللبن، والمطاطيل الأمهات التي معها أطفالها. الحقيقة أن الإنسان يصر جدا إذا قرأ الأحاديث الطويلة، هذه الأحاديث الطويلة تجد متعة الفصاحة ويعني حلاوة اللغة العربية، مثل هذه الأحاديث الطويلة، مثل حديث الإفك، مثل هذا الحديث في قصة الحديبية، مثل حديث أرجاب القصر، وضع حديث تمرة بن جندب وغيره، ومثل حديث ايه ام زرع، وهكذا تجد طعم اللغه العربيه والتي نحن محرومون منها الان في وقت هذا الركام الهائل من الركاكه والعجز والجهل بلغه العرب والعدوان عليها. فعلا نحن نحس بمعنى اللغه العربيه لما تكون هذه النصوص الرائعه، ونحس اننا نكاد نكون عاجز حينما نضطر كثيرا لشرح الغريب يعني تخطيط الاتحاد في لغه القران. نعم. ومعهم العود المطاطيل، العود كما قلنا هي النوق ذوات اللبن، والمطاطيل هي الأمهات التي معها أطفالها. يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه. إما أن خطب مع معهم العود المطاطيل، استحروا معهم حين أتوا إلى حديبية العود المطاطيل النوق ذوات اللبن حتى ايه يشربوا من البانها اذا طال الايه مده الاستقامه هناك. وهذا هذه كنايه عن اصرارهم على عدم السماح له النبي عليه الصلاه والسلام بالدخول الى مكه، وانهم لم يرجعوا حتى يمنعوه. او المقصود بقوله ومعهم العود المطاطيل انه كما بذلك عن النساء معهن الاطفال، العود المطاطيل يعني النساء معهم ومعهن ايضا الاطفال. والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام، وليكون أدعى إلى عدم الفرار، ويحتمل إرادة المعنى الأعم. وفي بعض الروايات معهم العود المطاطيل والنساء والصبيان. وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نجئ لقتال أحد، إن لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين. وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فهو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي، ولا ينفذن الله امره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. يعني انظروا الى حلاوه الفصاحه وفصاحه النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته. يقول ان قريشا نهكتهم الحرب، اي ابلغت فيهم حتى اضعفتهم، اما اضعفت قوتهم او اضعفت اموالهم. فان شاءوا مادتهم، يعني جعلت بيني وبينهم مده، مدة حزن، يعني يترك الحرب بيننا وبينهم خلال هذه المدة. هذا معنى فإن شاءوا مادتهم، اتفقت معه على مدة عقد تتوقف فيه يعني الحرب. ويخلوا بيني وبين الناس، أي من كفار العرب وغيرهم. وطبعا هذا هو مفتاح أو سر تسمية صلح الحديبية فتحا، كما سنبين إن شاء الله تعالى، وكما بينا من قبل أنه كان فتحا عظيما جدا بكل معنى الكلمة. والسر هو في هذه الجملة بالذات، في قول النبي ويخلوا بيني وبين الناس، لأنه لما توقفت الحروب بدأ الصحابة كان من حقهم أن يتكلموا بدون الحروب، فبدأ الحمية تهدأ عند أهل الكفر، وبدأوا يجتمعون، وبدأ الكافر يجتمع إلى المؤمن ويعرض عليه الإسلام ومحاسنه وكذا وكذا، فكان هذا سببا في دخول الناس في دين الله أفواجا. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن شاءوا نابتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، لأن هذا أعظم خطأ للإسلام أن يخلى بين المسلمين والدعاة وبين الناس، لا تكون لك حواجز وموانع وتشويه وتشميع. إذا حصل ذلك فإن الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أما إذا حصل توقف أو تحديد لانتشار الدعوة فليس هذا إلا لأن خصومة أعداء الإسلام دائما غير شريفة، لا يعرفون معنى الشرف، شرف الخصومة. فهذا نصر بكل معنى الكلمة. والإسلام إذا مدى في أي مكان أو في أي زمان إذا سمح له بأن يتكلم المسلمون بحرية حقيقية وأن تكن عليهم الحملات الشيطانية من موقفين الإرهابيين ومستغرفين وهذه الاصطلاحات الغريبة التي تصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. لكن لو حيل بين الناس وبين ذلك وكان المتكلمون باسم الإسلام أناسا على وعي وعلى علم وعلى بصيرة، فالغالب أن العلي المخلدين الجهلة من الناس ينقذون، أو حتى علماؤهم وعقلاؤهم فإنهم ينقذون ويدخلون في دين الله أفضل. لكن الذي يحصل أقوى سلاح من أسلحة الباطل هو التشويه، التشويه الظالم وعدم معرفة شرف الخصوم. وإلا فلا يمكن للإسلام أن ينهزم أبدا في معركة شريفة، لا يمكن، سواء كانت معركة قتالية أو معركة فكرية. في المعركة القتالية لأن المسلم في كل حال لا يهزم، لا ينصر المسلم هزيمة أبدا إذا قتل في سبيل الله، وهذا من الذي دلنا عليه القرآن الكريم. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقاتل في سبيل الله قال فيقتل أو يغلب، لم يقل فيهزم أو يغلب أو يغلب، لا قال فيقتل أو يغلب. هذان الخياران هما اللذان سماهما الله سبحانه وتعالى إحدى الحسنيين. قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين. طيب الحسنى دي مؤنث إيه؟ أحسن، مش حسن، أحسن، واضح؟ يعني معناها أن كلاهما أحسن من بعض. قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين، فهي نص أو التهاب. فالشهيد في الحديث هو لا يسقط وإنما يرتفع: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا يرتعد أعداء الإسلام دائما من كلمة الجهاد، إذا ذكرت إنهم يرتعدون ويرتعدون. لماذا؟ إنهم ذاقوا في خلال قرون طويلة ما معنى هذه الكلمة وتأثيرها عند المسلمين الذين يحبون الموت والقتل في سبيل الله كما يحبونهم الحياة ويعبدونها. فالمؤمن لا يمكن عليه هزيمة، فيقتل أو يغلب، يقتل تنصير شهيدا أو يغلب، يعني وهو هي عزة الدنيا، أما الهزيمة فلا يهزم، واضح. كذلك أيضا في المواقع العلمية والمناظرات العلمية والفكرية إذا تقدر للنقاش والمناظرة من هو من أهل العلم والبصيرة بالحق فلا يمكن أن ينهزم لضعف حجته أبدا، ولا يمكن أن يقف الباطل على الإطلاق أمام عالم المسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويحاج الناس بالأدلة. الشيء الوحيد الذي يحصل فيه غير ذلك هو التشويه المتعمد وتنكير الناس وتضليلهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى بالحيل الشيطانية أو بالقهر أو غير ذلك من الأساليب غير الشريفة كما قلنا. أيضا فلذلك هذه الإنارة الحقيقة في غاية الأهمية: لا تمرن عليكم مرور الكرام، فإن شاءوا ما دفتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس. يدعو الناس يستمعون دعوتي بدون تشويه وبدون حمية جاهلية وبدون فضل عن سبيل الله، هذا هو جوهر الفتح في صلح الحديبية. أي نعم. فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا. فإن أظهر ويا للفصاحة، يا للفصاحة، يعني خير من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يقول لهم: فإن أظهر فإن شاءوا، فإن أظهر فإن شاءوا، هذا شرط بعد شرط. فإن أظهر شرط وإن شاءوا إيه؟ شرط، يعني جاي بعد ذلك شرط. فين الجواب؟ جواب مقدر في الأولى بالذات، شرط بعد شرط والتقدير. فإن ظهر، فإن ظهر غيرهم علي كفاهم المؤنة، يعني نتفق على هذا الصلح وهذه المدة. فإن أحد من المشركين غير هؤلاء القرشيين الذين يعاهدونني في هذا الصلح أتى وغلبني وقضى علي فقد كفاهم المؤنة وأراحهم مني. وإن أظهر أنا على غيرهم فإن شاءوا أطاعوني، وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جموا، يعني قد استراحوا أي استولوا. وفي رواية ابن إسحاق وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، هكذا استراحوا في هذه المدة. وإنما ردد الأمر تلاحظون هنا هذا أيضا من النباق أو من الكياسة، أن نشوف كيفية إقناعهم بأن يقبلوا الصلح. وغرض النبي عليه السلام من ذلك هو إيه؟ كما فكر في ذات الكلام، والذي نفسي بيده ما يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم في ذلك. الهدف هو تعظيم حرمات الله وعدم حصول قتال في الحرم وفي حالة الإحرام وفي سهل الحرام. فإن أظهر فإن تاءوا، يعني ويلاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ردد الأمر، يعني إيه؟ جعل فيه احتمالين، إما أن يظهر، إما أن يعني يحصل صلح، إما أن يغلبه غيرهم، واضح؟ فرضا يعني، وإما أن يظهر هو فيكون قد استفادوا من هذه المدة أنهم يقووا ويستريحوا من القتال، خاصة بعد حوله قد نهيتهم الحرب. وإنما ردد الأمر مع أنه صلى الله عليه وسلم جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك، فهذا على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما زعم الخصم، فهذا نوع من التنزل في النقاش لا يضر صاحب الحق، لا يضر أبدا صاحب الحق، لذلك ممكن الإنسان في أثناء مناظرة أو مناقشة يحصل هذا النوع من التلطف والتنزل، لأن هدفك ليس إتحام الخصم وإنما هدفك أن تهديه إلى الحق، فيمكن الإنسان في أثناء النقاش يحصل نوع من التنزل والتحوير العبارة بحيث يحصل إيه؟ جذب هذا الشخص إلى يعني الحق. فقوله عليه السلام فإن أظهر فإن تاءوا، يعني قلنا إن هذا ردده الرسول عليه السلام، ردد الأمر مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما زعم الخصم. ولهذه النقطة حدث القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه، فإن ظهر غيري عليه فقد سرقوا مني، وإن أظهر أنا فإلساءوا إلى دخلوا فيما دخل فيه الناس. وإن كان وقع التصريح بهذا في رواية ابن إسحاق ولفظه فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وفي رواية أخرى فإن ظهر الناس علي فذلك الذي يبتغون، فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة تأدبا، فيقول الحافظ الظاهر من بعض الرواة حدث هذه الجملة اللي هي أن أن أن أن يغلب النبي عليه السلام أو يظهر عليه أحد فحذفوها تأدبا، وإلا بعض الروايات ذكرت فيه فحذفوها تأدبا واقتصروا على قوله فإن أظهر فإن شاءوا دخل فيما دخل فيه الناس. فكما ذكرنا قد يلجأ أو قد يحتاج الإنسان إلى هذا الأسلوب من التنزل في المحاورة والمناقشة، وهناك إشارة كثيرة لهذا في القرآن الكريم مثلا كما في سورة سبع. نعم في سورة سبع وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم رد الأمر على سبيل الاحتمال، إما أننا نحن على الحق أو أنتم على الحق، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طبعا ذكر السورة بهذه الطريقة المحتملة هل يضر الحق شيئا؟ لا يضر، لكن هي فيها استنزال واستدراج للخط لكي يعني يعني ايه يكون اقرب الى انقياد الحق. في حاجه ثانيه؟ نعم قول الشاهدي في قصه يوسف وشاهد شاهد من اهلها، بدا بالشيء الذي هو اقرب الى هواهم، الشيء الذي هو اقرب الى هواهم، لكن هل يضر هذا يوسف شيئا؟ ما يضر شيئا ما دام هو مع الحق. وشاهد شاهد من اهلها ان كان قميصه كدلا من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه كدلا من دبل فكذبت وهو من الصادقين. واضح؟ هذا موضع اخر، فهذا نوع من التنزل لاثبات النزاهه لمن تناقشه، فتقديم يعني وضع الامر مع انك جازم بالحق ايه على صوره محتمله في نوع من الاستدراج واستنزال الخصم حتى يعي ما تقول وينقاد الى الحق. وقت أخر نعم قول مؤمن آل فرعون وإن يكو كاذبا فعليه كذب، يطالبه أن يعمل رفو له، وإن يكو كاذبا فعليه كذب، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعيدكم، هذا دعوة إلى التذكر في أمر موسى عليه السلام والتعامل مع دعوته به بالعقل والمنطق. إن يكن كاذبا فالكذب لن يضره إلا يضر أحدا إلا هو، فعليه كذب. فالإصرار إلا هو صادق أو يهددكم بنزول عذاب الله وكذا وكذا، إذا خذ الأمر بجدية. وإن يكن كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا يكذبكم بعض الذي يعجبكم. هذا من التنزل، مع أن موسى عليه السلام حكاه طبعا من الكذب. ثم أيضا قول المؤمن أيضا: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ثم انظر لقوله: فمن ينصرنا كلنا من بأس الله إن جاءنا. أيضا في قصة يوسف: فبدأ بأوعيته قبل وعي أخيه، ثم استخرج الرعي دفعا للتهمة عن نفسه، وهكذا. قوله: فإن أظهر فإن كان، يقول فإن أظهر فإن شاء أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، إن شاء أن يدخلوا في الإسلام فعلوا، وإلا فقد جموا إن أصروا على قتاله يكونون قد استراحوا واستردوا قوتهم ويستطيعون القتال بعد ذلك. وإنهم أبوا يعني هذه العروض كلها هو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرج ثالثتي ولينفذن الله أمره. حتى تنفرج ثالثتي وهي صفحة العنق، صفحة العنق الثالثة. وكان بذلك عن القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. وقال الداودي: المراد بقوله حتى تنفرد ثالثتي الموت، أي حتى أموت، لأقاتل لهم حتى أموت وأبقى منفردا في قبري، منفردا في قبري. ويحتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلته، يعني أقاتلهم حتى لو لم يبقى أحد يقاتلهم سوي غيري وحدي فسوف أقاتلهم ولو كنت وحيدا. وقال ابن المنير: لعله صلى الله عليه وسلم نبه بالأدنى على الأعلى، أي أن لي من القوة بالله والحول به ما يقتضي أن أقاتل عن دينه لو انفردت. لو كنت وحيدا منفردا ليس معي أصحاب ولا أنصار لقاتلت حتى لو كنت وحدي فقط، فكيف لا أقاتل في سبيل إعزاز الدين مع وجود المسلمين وكثرتهم ونفاذ بصائرهم في نصر دين الله تعالى؟ يعني كنت وحدي سأنا أقاتل له، فما بالكم لو لم أكن وحدي ومعي أتباع وأمطار سوف يبذلون أرواحهم في سبيل الله عز وجل. ولينكرن الله أمره، أي لينبين الله أمره في نصر دينه. نلاحظ هنا الجزم بعد التردد، العبارة الأولى اللي هي التي فيها التردد: فإن أظهر فإن شاءوا دخلوا فيما دخل فيه الناس إلى آخره. فذكر الرسول في التردد للحكمة التي أشرنا إليها. أما هنا في هذه الحالة فقال عليه الصلاة والسلام: وإنهم أبوا هو الذي نفسي بيده، انظر إلى الجزم والقطع، لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفذن الله أمره، يعني لينصرن الله دينه، ولينصرن الله دينه. يقول الحافظ: وحسن الإتيان بهذا الجزم بعد ذلك التردد للتنبيه على أنه لم يرده إلا على سبيل الفرض، يعني ان التردد الذي وقع اولا ما كان الا على سبيل الفرض، اما اعتقاد الحقيقي فهو جازم بان الله سوف ينفذ امره وينصر دينه عز وجل. اضف الى هذا ان النبي عليه السلام ارسل المسلمين عثمان في اثناء هذه المفاوضات، لما ارسل عثمان رضي الله تعالى عنه الى مكه ارسله برساله الى المستضعفين المؤمنين داخل المكه، ارسله يبشرهم بفتح الله وبنصر الاسلام. فهذا معنى ايه من مجل التفسير؟ طبعا يقع عن علم جانب، وهو ان الله اخبره انه سوف يعز الاسلام وينصره ويفتح عليه، فهذا ينضم الى قوله ولا ينفذن الله امره، يعني انه كان جازما بتحقق وعد الله بنصره، وان التردد هذا كان على سبيل التنزل ومجرد الاضطراب فقط في اول الامر. وفي هذا الفصل النجب الى صله الرحم، النجب الى صله الرحم، لانه عليه السلام كان يعني نوى وعزم على أنه يجيبهم إلى أي خطة فيها تعظيم حرمات الله التي منها صلة الرحم، والإبقاء على من كان من أهلها، وبذل النصيحة للقرابة، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القوة والثبات في تنفيذ حكم الله وتبليغ أمره. ولا شك هذا يعني التعبير يعني هو وحده درس يستحق أن يكون درسا مستقلا تستخرج منه العبر في قول النبي عليه السلام: وإنهم أبوا

أكثر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر يدك. كان الأمر من التأخير في بعض الروايات ابن إسحاق كلما أخذ بلحية رسول الله يضربه بنعل السيف ويقول له أكثر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليه، يعني قبل أن أقطع لك هذه اليد التي تمتد وتمتد بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد عروة الزبير في رواية أخرى أنه كان يقول له أكثر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليه فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسه. وفي رواية ابن إسحاق فيقول عروة يرد عليه بقى كله ويحك ما أصفك وأغلبك. وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاطفة، وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير، النظراء يفعل هذا كذا بعضهم مع بعض. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضي لعروة عن ذلك، يعني لم يمنعه من ذلك ابتنالة له وتأليفا، لكن المغيرة ما كان يتجاوز عن ذلك. والمغيرة الرسول عليه السلام كان يغضي ولا يعنفهم على إمساك ملحيته مع أنه ليس طبعا نظيره، ابتنالة لقلبه وتأليفا له. والمغيرة كان يمنعه إذلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما. فقال من هذا؟ من اللي كل شويه بيضربني بهذا بالسيف ويقول هذا الكلام الفرق الشديد؟ فقال من هذا؟ قال المغيره. وفي روايه ابي الاسود عن عروه فلما اكثر المغيره مما يقرع يده غضب من كثره الضرب على يده غضب، وقال ليس شعري، يعني ليتني اعلم، ليس شعري، من هذا الذي قد اذاني من بين اصحابك؟ والله لا احسب فيكم الان منه ولا اشر منزله. وفي رأيك بإسحاق فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عروة من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة ابن أخوه. أي نعم. فقال له عمه عروة أي غدر، يعني يا غادر، أي غدر، عرفت يا غادر، أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ لأن الحد النهاردة لسه متبقى في الغدر الذي فتحته. أي غدر غدر عمر مبالغة في صفة الغدر، هذه صفة المبالغة. ألست أسعى في غدرتك، أي ألست أسعى في دفع شذ غدرتك وفي مغازي عروة؟ قال له والله ما غسلت يدي من غدرتك، لقد أورثتنا العداوة في تخيف. وفي رواية ابن إسحاق وهل غسلت فوأتك إلا بالأمس؟ قال ابن هشام في السيرة أشار عروة بهذا إلى ما وقع للمغيرة قبل إسلامه، وذلك أنه خرج مع 13 نفرا من سخيف من بني مالك فغدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم، فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاك رأسه المغيرة، فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة حتى أخذوا منه دية 13 نفسا واصطلحوا. وفي القصة تقول وحاصل القصة أنهم كانوا خرجوا زائرين عند الكلبي والوقدي، حاصلها أنهم كانوا خرجوا زائرين المخوصة بمصر، فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة، فحصلت له الغيرة منهم، فلما كانوا بالطريق شربوا الخمرة، فلما سكروا وناموا وتب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم. واضح. فلذلك يقول هنا في رواية البخاري فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، جاء بهذا المال فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء، أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. قوله أما الإسلام فأقبل يعني أقبله، أقبل منك الإسلام، وأما المال فلست منه في شيء، أي لا أتعرض له لكونه أخذه غدرا، لكونه أخذه غدرا. فالغدر لا يحل حتى مع الكافر طبعا إلا في حالة الحرب، لكن في الحالة التي يكون يعني آمنا فيها لا ينبغي الإنسان أن يغدر أبدا إلا غدرا. نعم. قال ويستفاد، يقول الحق ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا، لأن الرفقة يفتقدون على الأمانة والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا، يعني هكذا ينبغي أن يكون خلق المسلم الأمانة مع كل أحد حتى لو كان كافرا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فأموال الكفار تحل بالمحاربة والمغالبة، كغنيمة في حالة حرب جيوش تقاتل بعضها بعضا هذه أوضاع أخرى. أما في الحالة التي هو يكون أعطاك أمان أو يعني في نوع من الأمان بينك وبينه فالتعرض له يعني هذا من الغدر، ومعلوم يعني وعيد الغدر يوم القيامة. فطبعا من الحقيقة هذا الأدب وهذا الخلق مما يحتاج إليه كثير ممن يعني يزعمون الالتزام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من بعض الجماعات ممن يتواجدون في بلاد الكفار أو حتى في داخل بلاد المسلمين من الغدر والخيانة في موضوع الأموال والنقص والسرقة، وهذا موجود كثيرا جدا يعني للأسف الشديد في أوروبا وفي أمريكا بصورة أكثر. وكان للأسف الشديد جدا أن في الأول كانوا في نوع من التسامح الشديد في المعاملات، يعني في التعامل مثلا إذا واحد راح يعطي بعض البيانات في بعض المكاتب في الوظائف أو كذا بياخذوا الكلام من سمع أنه صادق وثقة فتسجل ويكون في امتيازات مادية تترتب على هذه البيانات، حتى بدأ يشيع الخيانة والكذب والغدر من ممن ينتسبون إلى الإسلام، فكانت تزيد التعقيدات في مرور الوقت. مثلا في موضوع بالذات في موضوع المكالمات التليفونيه وهذه الاشياء اصبح الان للاسف الشديد يقارنون ثلاث بلاد بعضها البعض في امريكا، اي مكالمه للبلاد بالذات بيكون في اجراءات استثنائيه للاسف الشديد. مصر وباكستان واسرائيل اصابت اليهود، كان في مكالمه واحده دي ولازم يتاكدوا الاول ان من البطاقات وهذه الاشياء، لان يعني بعض الناس يتاولون فيعني يدفعوا فلوس لبعض الموظفين في داخل السنترال مثلا فيعطيه رقم بطاقة معينة فيستعمل هذا الرقم، وبعض الناس للأسف الشديد طبعا دون غير ملتزمين كان بيعمل ايه بقاعد في امريكا وبيسمع مباراة الاهلي والزمالك في التليفون، يعني بيستمر كام المباراة ساعتين ولا ساعة ساعة ونص تقريبا، فيعني تخيل ان الواحد بيستعمل مكالمة وراء البحر في ساعة ونصف مثلا يصل صاحبه او قريبه هنا يشغله الراديو ويتابع المباراة وهو هناك بالتليفون، لان المال لانه نصف وحرام لا يدفع من جيبه، لانه مش ممكن ان يبذل هذا المبلغ الضخم الذي سيدفع الاف الدولارات في هذه الساعة ونصف من جيبه، لكن يسرق. حصل في يوم من الايام ان واحد من هؤلاء اللصوص سرقه، اتضح ان الرقم اللي بيتصل بيه او الكارت اللي اتصل بيه ملك لواحد مسلم، فيعني هذا ايضا اخذ يعني مسلما بهذه السرقه وهذه اللصوصيه، فاللصوصيه لصوصيه لا يمكن ابدا ان تسمى غير ذلك، فيعني لا ينبغي للانسان ان يتنزه عن هذه الاشياء. بعض الناس تتحايل بصور بريئه جدا وقبيئه وكريهه في السرقه والنصب بحجه ان هؤلاء كفار، والحديث في هذا يطول. فهذا ليس بخلق المسلم والبريء والاسلام بريء من اخلاق هؤلاء الناس. لماذا؟ لان يعني اخطر ما في هذا الموضوع هو صد الناس عن سبيل الله عز وجل، واصابنا مرارا لهذا المعنى الرسول عليه السلام او الايه التي في اخر سوره النحل لا تقتلوا الرسول عليه السلام او الايه في اخر سوره النحل في اخر سوره النحل قول الله سبحانه وتعالى ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم ويتخذ بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما أصابتكم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. هذه آية مهمة جدا لنا جميعا وبذات هؤلاء الناس الذين يفعلون أشياء من الخيانة والغدر واللصوصية ويزينونها لأنفسهم بالأهواء. واضح؟ لو تدبرنا هذه الآية لاحتجنا يعني لأكثرنا من الاستدلال به. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، هنا يعني الله سبحانه وتعالى المؤمنين حين يتعاملون مع الكفار او مع غيرهم فيريدون ان يؤكدوا العهد والميثاق او الاتفاق الذي يتفقون عليه بان يقسموا بالله سبحانه وتعالى. فطبعا اذا اقسموا بالله فان الطرف الاخر يصدقه لانه لن يتصور انه يحلف بالله كاذبا بالمؤمنين والمسلمين، فذا يحلف حتى يؤكد الناس انه صادق. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، فجاءت الايه تحذر المؤمن ان يستعمل الحلف باسم الله سبحانه وتعالى وسيله لخداع الناس وغشهم. لا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، لا تستعملوا اسم الله والحلف بالله للإلحاد بين الناس واخذ حقوقهم، فاذا فعلتم ذلك ووقعتم في هذه الورطه فتذل قدم بعد ثبوتها، ترتب على ذلك شران. الاول تذل قدم بعد ثبوتها